حتى يوما في سنة 1965 ايام صارت الفتن وعصفت واشتد عورها، وانا جالس ذات ليلة في ساعة متأخرة في البيت، وكان هناك ابواب المعتقلات قد فتحت بغير حساب ولا مراقبة. طرق الباب طارق ودخل وقال انا من طرف كذا فلان، وكان فلان هذا اذا اشار فاشارته امر، واذا كسر غضبت الدنيا من حوله. هو الان وراء القضبان. هذا الفلان كتب فيه احد الصحفيين ايامهم فوانه، فوصفه قائلا انه يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. وجلس بجانبي وقلت في نفسي ازائرا جئت ام قابضا؟ معتقلات بغير حساب وظلم ملأ الارض وبلغ عنان الكواكب، وكان الظلم يومها لو قسم الى 99 جزءا الى 100 جزء، لو قسم الظلم يومها الى 100 جزء لكان في مصر 99 يومها، والجزء الباقي يطوف بالدنيا ثم اذا جاء الليل ينام في مصر. قلت له ازائرا جئت ام قابضا؟ قال انا جئتك من طرف فلان وهو يعرض عليك امرا يسيرا، نظرا لما لك من مكانة في قلوب المصلين يريد منك ان تقول فتوى على المنبر تتلخص في انك تقرأ الاية الفلانية، وكلنا يعرف هذه الاية هي قوله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا، وانا اعلم علم اليقين ان الله لم ينزل الاية ليبيح بها الدماء. واخذ يعرض الامر عرضا فيه تحذير واغراء وفيه وعد ووعيد. قال لي اسمع كلامي، لو قلت هذه الفتوى فسينفتح امامك باب الطرقيات من السابعة الى السادسة ومن السادسة الى الخامسة الى الاولى الى ما قبل الاولى، واذا امتنعت فانت اعلم الناس بالعواقب. السجن، التشريد، البلاء المبين. ولكنني رأيت امامي صورتين لا ثالث لهما، جهنم من جهة والسجن من جهة اخرى. هل اختار دخول السجن على ان انجو من جهنم، ام اغضب الله وادخل جهنم خالدا فيها الى ان يقضي الله امرا كان مفعولا؟ اما درجات الدنيا فلم انظر اليها، لانني اعلم ان الله يقول وللآخرة اكبر درجات واكبر تفضيلا. وقلت له بدون تردد لن اقول كلمة من مكان وقف فيه الحبيب محمد لاكذب على روحه ورسوله، فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا؟ فقال لي انا لك ناصح امين. وقلت له انا لا اقبل النصيحة اذا كان فيها غضب لله. وخرج واخذوا يقلبون ظهر المجن. وبعد ايام وفي الثانية في الساعة الثانية رأيت نفسي في عربة تنهب الارض نهبة. الى اين تسير؟ والله وحده يعلم المصير. ورأيت نفسي امام نفسي مع قوم لم اسبق الا ان اجلس معهم قبل ذلك. وقلت في نفسي الى اين اذهب؟ فليذهبوا بي الى اي مكان، فان اي مكان سيكون فيه الله رب العالمين. لا تحزن، ان الله معنا، ان الله معنا. كانوا يظنون انهم يستطيعون ان يشتروا الزمن، ولكن الزمن اغلى من المال، واغلى من الجاه، واغلى من الحسد. ليس الغنى عن كثرة العرب، انما الغنى غنى النفس. ووقفت السيارة في مكان لا تسمع فيه الا العويل، ودخلت وكنت اردد على لساني سورة ياسين تيمنا بقراءة الحبيب محمد لها. ودخلت مكانا الداخل فيه مفقود والخارج منه مولود، وجلست امام الذي يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، وكان يستطيع باشارة واحدة ان يذهب بي الى ما يشاء، ولكن الله كان يقول انت تريد وانا اريد، ولا يكون الا ما اريد، فان سلمت لي فيما اريد كفيتك ما تريد، وان لم تسلم لي فيما اريد اتعبتك فيما تريد، ولا يكون الا ما اريد. وكما دخلت وجلست رجعت الى بيتي سالما، لم يمسسني سوء. ومرت الشهور وشاء الله ان ادخل السجن، ولكن السجن في طاعة الله طاعة، والسجن في معصية الله معصية، وظنوا انهم قادرون عليها. اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن. انني ما زلت اكرر الدعوة الى الذين يكتبون التقريرات، فقد كنت في استدعاء يوم الاربعاء الماضي، اقول له كفى كتابة فان الخطبة تسجل بالحرف، ثم اعقب على هذا بقولي انا لا اخشى التهديد من احد، وان هذه العمامة المتواضعة لن تسجد ولن تركع الا لواحد، والله والله وحده. ايها الاخوة الاعزاء، ان هذه العمامة لن تركع ولن تسجد الا لواحد. لا يليق بعمامتي ان تسجد لغيرك يا رب. لماذا؟ لان هذه العمامة التي اضعها فوق رأسي لفها محمد نبيك بيده. اسمعوا هذا، ان هذه العمامة لفها محمد. كانت امنيتي قبل ان اموت ان ارى رسول الله في المنام. رايت ابا بكر وهو واقف امام قبر المصطفى، ولما رايته كنت في شدة يكاد الرضيع لها ان يشيب، فقال لي ابو بكر واصبر لحكم ربك فانك باعيننا. وسألت الله ان يريني حبيبه، فانا حبيبه وانا خادمه وانا الامين على فتواه وعلى شرعه. ونمت هذه الليلة وكانت ليلة مولد النبي،